أن هذا ذكر غير جائز لأنه غير وارد من جهة، ومن جهة أخرى يخالف ما علمنا الرسول عليه السلام من الأذكار الطيبة التي ذكرنا آنفا بعضها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.